المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. قال الله تعالى في بيان جلال أحكام الشرع وحسنها وعدالتها ورحمتها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إلى غير ذلك من الآيات المفصلة للأحكام الشرعية المأمور بها والمنهي عنها وبيان أن الله ما أمر إلا بالأوامر النافعة المحتوية على كل خير وبركة ورحمة ولا نهى إلا عن كل خبيث ضار ليس فيه نفع. وتتبع أوامر الشريعة من الكتاب والسنة وتأمل حكمها وحسنها من أكبر البراهين على أن الدين الإسلامي هو الدين الحق الصحيح حيث أمر بما هو حسن نافع طيب ونهى عن ضده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. قال في الاقتصاد: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال في الجمع بين مصلحة الدين والدنيا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية.